مقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة يعني هذه معقولة للمخاطبين. وهؤلاء يقولون خلقت بأربعة آلاف مليون سنة وخمسمائة لا تنسى يعني خمسمائة إيش؟ خمسمائة سنة خمسمائة مليون سنة هكذا في الزمن الماضي ما عندهم يعني هذا العالم مالهم. وهكذا في قضية المسافات يعني يذكرون أرقاما خيالية. أنا حضرت من أفواه الطلاب ومن كم بينك وبين الشمس يزعمون هذا أمر أسهل 93 مليون بينك وبين الشمس هذا أمر أسهل عندي. والمدة بينه وبين الشمس بالسير الضوئي 8 دقائق سير الضوء 8 دقائق. حضرتم هالمعلومات درستوها نمت عليكم 8 دقائق تقول لك مسافة 3 مليون بسير الضوء 8 دقائق 93 مليون ميل. ميل ما هو كيلو. نعم يعني ما اللي شوية عندهم ثقة لهؤلاء يصدقون ما قد زعموا أنهم وصلوا للقمر فصدقهم الجمهور صدقوه وبعد ذلك طفعت دعواهم الوصول للقمر طفئوا سكتوا صمتوا سكتوا له ذكر إيه؟ هل له ذكر عندهم الوصول للقمر ضحكوا على الناس في ذلك التاريخ فصدقهم الجمهور المقلدون الذين يتقبلون كل ما يقول هؤلاء القمر وصلوا للقمر. طيب حتى كان بعض الناس يعلقون يعني يكون هناك رحلات تحجيز تروح اهم شيء انك لا تصدق اما كونك يعني تشك او تظن انه احتمال امر اسهل لا تصدق تسلم عقلك يضعون فيه ما يشاءون. ايش هو والله انا عندي انه لكني ما اقول اللي يصدق يعني لانه ما تصور او ما صار عنده يعني الامر أنا عندي إنه لا تصدق لكن هناك تقول جائز ممكن. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. أنت مصدق أينك من المصدقين الله إلا مثله كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هذا يعني نفس المتحدث الذي أخبر أن له قرين لعله هو أو أحد جلسائه قال هل أنتم مطلعون يطلعون على ماذا يطلعون على النار تكشف لهم ويطلعون هل أنتم مطلعون. وهذا من العجب العجاب ومن الآيات العظيمة. أهل النار في طبقاتها وأهل الجنة في درجاتها سبحان الله ويطلع إذا شاء الله